Get on, hey. طيب وقال ثلاثة من سائر أسماء خلت منصوبة وهذه عشر تلت اللي يعني ذكرت فيما سبق في باب النواسخ اللي هي يقصد بها إيش؟ أيوة خبر كان واسم إن مفعول ضمن. أيوة طيب طيب فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيء ثالثا فالمفرد ونصبه بفعله مقدر فإن وافق فعله الذي جرى باللفظ والمعنى فلفظيا يرى أو وافق المعنى فقد وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يلي من قبيل ما يلي يعني من قبيل الثاني. طيب باب الظرف. ظرف هو اسم وقت أو مكان يتصب كل على تقدير فيه عند العرب إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فتعلم والنصب بالفعل الذي به جرى كسرت ميلا واعتكفت أشهرا أو ليلة أو يوما أو ليلة أو يوما وسنينا أو مدة أو جمعة أو حينا أو قم صباحا أو مساء أو سحر أو غدوة أو بكرة إلى السفر أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد أو صم غدا أو سرمة أو الأبد واسم المكان نحن سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه أو فوقه أو تحته إزاءه أو معه أو حذاءه أو عنده أو دونه أو قبله أو بعده هناك تم فرسخا بريدا وهامنا موقفا سعيدا. باب الحال. الحال وصف لانتصاب آتي مفسرا لمبهم الهيئات وإنما يؤتى به منكرا وغالبا يؤتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا مكتوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيء في السلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجيء منكرا. طيب تمام نقول خلاص. باب التمييز. تعريف اسم الانتصاب المفسر بنسبة أو ذات جنس قدر كصب زيد عرقا وقد علا قد رب لكن أنت أعلى منزلا وكاشتريت أربعا نعاجا أو اشتريت ألف رث ساجا أو بعته مكيلة أرزا أو قد رباع أو ذراع فزا وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا. أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في لفظ درج ولفظ الاستثناء الذي قد احتوى إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا حاشا فمع إلا انصبي ما أخرجت من ذي تمام الموجب فقام كل القوم إلا واحدا وقد رأيت القوم إلا خالدا وإن يكن من ذي تمام انتفى فأبدلا والنصب فيه ضعفا هذا إذا استثنيته من جنسه وما سواه حكمه بعكسه كلم يقوم القوم إلا جعفر والنصب في إلا بعيرا أكثر وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل كلم يقوم إلا أبوك أولا ولا أرى إلا أخاك مقبلا وخلط مستثنى على إطلاقه يجوز بعد السبعة البواقي، والنصب أيضا جائز لمن يشاء لما خلا وما عدا وما حشى. يعني ما خلاص صارت قروت كمل يعني سيفاش. المهم ان شاء الله التبت يعني، يعني ربي عليه التبت كويس. ما يبي فتره هذه يبي. هاي احنا في النتر وين وقفنا؟ جمعة نعم جمعة اليوم. طيب ها نعم باب الفاعل المرفوعات يعني مرفوعات هكذا ولا؟ طيب افعال باب الافعال ما سمعناش لا التسميع باب مرفوعات الاسماء يلا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الاسماء. المرفوعات سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل، والمبتدا وخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. زيد قائم فاعل، انت راه تحكي على الفاعل مش على المبتدا والخبر. قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وقامت الهند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام غلامي ويقوم غلامي. قام أخوك نجزت عليه. وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. يلا يا أحمد. المضمر 12 وعيا ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربت وضربوا وضرب وضرب. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، والاسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان فعل ماضي، إن كان فعل ماضي ضم أوله وفتح ما قبل أخيه، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل أخيه. أو قسم ظاهر ومضمر. فالظاهر عن قبلك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. المضمر 12 وهي ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، وضرب وضربت وضربا وضربتا، وضرب وضرب. ده المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل الماضية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نحو زيد قائم. المبتدأ اسم ظاهر ومضمر. زيد قائم وزيدان قائم يعني وزيدون قائمون. زيد قائم وزيدان قائم، قائمان وزيدون قائمون. والمبتدأ اسم ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي وهو وهما وهم وهم. يلا عيد الخبر. والخبر قسمان. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والذات، والفعل ومجرور والفاعل، والفعل والفاعل، والمبتدا وخبر. والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره. انت تو النحو اللي قريته حاول تطبق فيما تقرا. والمبتدا مع خبره نحو قولك، زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام ابوه، وزيد جاريته ذاهبه، وزيد جاريته ذاهبه. باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. أيوة حاول تخلص منها عادة التسكين، هذه مصيبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهي ثلاثة أشياء. كان وأخواته. أخواته وإن وأخواته. وظننت وأخواته. فأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأنت وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زاد ومن فك ومن فك وما برح وما دام وما تصرف منه نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، وتقول كان زيد قائما وليس عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن الاسم وترفع الخبر، فإن ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي، للتوقع والترجي، الترجي والتوقع، للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها، يلا وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت وخلت واتخذت وسمعت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا. باب النعت تابع من الحرف في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. الاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة هي كل اسم شائع في الجنس لا يختص به واحد دون آخر. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والتاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقرص. يلا يا محمد سليمان. التوكيد هذا المؤخر الشراق بين نصبه وخطه وتعريفه وتنكيره. ويقول كان قابل معلوم الله النفس والعين والكل ورجمع وتوابع ورجمع واحد اكثر واقطع واقصى. تقول رايت القوم رايت زيدا نفسه رايت. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. جزار البدل إذا أنزل اسم من اسم الفعل من فعل الشرع في جميع أعرابه وهو بعض الأقسام. بدل كل بدل الشيء من الشيء وبدل الضعف من الكل وبدل الاشتمال وبدل الضعف نحو قولك رأيت زيدا قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني ونفع زيد علمه ورأيت زيدا بفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه يوسف باب منصوبات الأسماء المنصوبات الخمسة عشر وهي المفعول فيه والمصدر وضبط الزمان وضبط المكان والحال والتمييز والمستثنى والملا والمنادى والمفعول يجري والمفعول معه وخبر كان وخواتها والمؤمن وخواتها ومفعول ظن وخواتها والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو الاسماء ظاهر ومظهر والظاهر ما تقدم ذكره والمظهر اسماء متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهما وضربهن وضربهم وضربهم وضربهن والمتصل اثنا عشر وهي اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكن واياه واياه وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحن ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي وإن وافق لفظ لفظ فعله فهو لفظي نحن قتلت قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست حوضا وكنت وقوفا وما أشبه ذلك باب ضرب الزمان وضرب المكان باب ضرب الزمان وضرب المكان ضرب الزمان هو اسم زمان منصوب تدخله نحو اليوم وليلة وغدوة وبكرة وغدوة وبكرة وصباحا وصباحا ومساء وعتمة صباحا ومساء وغدا وعتمة كما يفي ضرب الزمان وضرب المكان ضرب الزمان وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير به نحو اليوم وليلة وغدوة وبكرة وساحرا وسحرا وغدا وعمة وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك وضرب المكان وهو اسم المكان المنصوب بتقدير به نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وجزاء وخزاء وغطاء وتم وهنا وما اشبه ذلك باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر من بان من النحال نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مفرجا ولقيت عبد الله راكبا ولا يكون الحال الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الخلاف ولا يكون صاحبه الا معرفه باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر من بان من الزوال نحو تفضل زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطار محمد نفسا وملكت واشتريت يقين غلاما وملكت حسين نعمدا وزيد اكبر منك ابا اطيب واجر منك وجها ولا يكون التمييز الا نكرا ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعلا وحاشا المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قولك طاب القوم إلا زيدا وطرد الناس إلا عمرا إن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد وإن كان وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو قولك قام زيد قام ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بإلا وغير وسوى وسواء وسواء مجرور لا غير وأما المستثنى بفلا وعدا وحاشا فيجوز نصبه وجره تقول ما قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر باب لا يلا يا احمد باب فعل عن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشر إنك ولم تتكرر له نحو تعرف بالدال فإن لم تباشر معه وجب الرفع وجب التكرار له نحو لا تدال رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز أعمال ولا يرفعها فإن شئت قلت لا رجل بالدال ولا امرأة فإن شئت قلت لا رجل بالدال ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العام والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه المضاف أما المفرد العام والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم بغير تنوين من غير يبنيان على الضم فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا رجل يا زيد يا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير باب المفعول من أجل وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروف باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعولا ظن وأخواتها فقد تقدم ذكرها في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد نحو قولك غلام زيد وهو على قسمين هيا أفتح كم انت جيت في الأخير وتكسلتو ها أي محمد وهو على قسمين ما يقدر باللام الذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد والذي يقدر من نحو ثم خزن ورساج وخاتم الحديث طيب تمت والحمد لله لكن حفظ الحقيقة ما زال بالهون ما شعبك مش حتقدروا تقاوموا معاه يعني ما يضيعش منكم حيضيع هيك وردوا بالكم هذا أمر خطير الحقيقة مسألة المراوحة هذه يقول الإنسان مكانك راوح يكمل الأجرمية ويضيعها يكمل كذا ويضيع يكمل كذا مش حيتقدم راوي يقول لابد الإنسان من يحافظ على ما يتعلم ويحفظ بالذات الحفظ يحتاج إلى محافظة عليها لابد ولا تبغى تاخذ وتضيع طيب يلا احنا المره اللي فاتت رجعنا وين وقفنا في المراجعه انتهينا ما قبل الافعال يعني يلا نعم فصل من المعربات ما رجعناش احنا هو ده اللي يحتاج لمراجعه ما رجعنا شيء ما اعتقدش يبقى وقفنا على باب علامات الاعراب طيب اي احنا تكلمنا عن الاعراب والبناء بالضبط انهينا فيه صحيح طيب الإعراب تو عرفناه وعرفنا ما يقابله وهو البناء وحصرنا المبنيات ها والمعربات أيضا مرت علينا احنا مصنف يا اما قلنا يكون اسم مفرد قسمناه إلى منصرف غير منصرف جمع تكسير أيضا منصرف غير منصرف جمع سالم وفعل مضارع لم يتصل بآخره شيء أو مثنى أو أسماء الخمسة أو جمع مذكر سالم أو الأفعال الخمسة هذه المعربات بعدين علامات الإعراب للإعراب علامات نعرف الكلمة ما نوع إعرابها هل هي مرفوعة منصوبة مخفوضة أو مجزومة بيش علي بالعلم نعرف الكلمة نعرف نوع إعراب الكلمة بيش بالحركة التي هي عليها واضح طيب احنا أخذنا قلنا أن الإعراب منه المقدر ومنه الظاهر ومنه المحلي لا تنسوا هذا منه الظاهر ومنه المقدر ومنه المحلي المقدر وين يكون يا عيدي؟ في كم موضع؟ ثلاث مواضع. قول واحد. واحد. أنت ما فهمت السؤال ده. مواضع الإعراب المقدر. مش علل التقدير. هذا أنت أجبت عن علل التقدير. لو سألناك قلنا لك ما علل التقدير؟ قول التعذر و ثقل وانشغال المحل بحركة مناسبة. هذه شنو؟ هذه عذر علل التقدير. العلل التي تجعل الإعراب مقدرا يا إما تعذر يا إما ثقل يا إما انشغال المحل بحركة مناسبة. لكن احنا نبغى مواضع الإعراب المقدر. أربعة مواضع. الأول الأسماء المقصورة. اثنين أسماء المنقوص. ثلاثة المضافة لياء المتكلم. ها يا رفيد الأفعال المعتلة. هذه الأربع مواضع يكون الإعراب فيها مقدرا. والعلل تختلف وحدة، كل وحدة فيها علة من اللي ذكرناها. كل وحدة فيها علة. تو مثلا الاسم المقصور إيش العلة فيها يا أسامة؟ الاسم مقصور إيش العلة فيه؟ العلة في الاسم مقصور التعذر. معلومتك مش ثابتة، أنت مهزوزة مكتوبة باللابس بس. العلة في الاسم مقصور ما هي يفتح التعذر باي. والعلة في المنقوص الثقل. خير خايف. والعلة في المضاف إلى المتكلم اشتغال المحل بحركة المناسبة. والعلة في الفعل المعتل ها هنا التفصيل. العلة في الأفعال المعتلة تحتاج إلى تفصيل. إن كان معتلا بالألف فالعلة التعذر، وإن كان معتلا بالواو والياء فالعلة الثقل. لا لا هذه معلومات راهي اللي تضيع منها ما صار شيء وبسيطة هي ما فيهاش شيء يعني تحتاج إلى ترتيب وحفظ بس. طيب العلامات قلنا نحن نعرف نوع إعراب الكلمة بالعلامات. بالعلامات أو لما تقدموا شوي طبعا هو جاب لكم العلامات باعتبار أنكم مبتدئين، لكن عندما تقدم تصير تعرف العوامل. أنت تعرف العوامل إيش العامل يقتضي الرفع، العامل يقتضي النصب، العامل الذي يقتضي الخفض، أو العامل الذي يقتضي الجزم. لأن احنا قلنا الإعراب يكون بحسب العامل، شكي حسب العامل هو الذي يحدث الإعراب في الكلمة. طيب هو قلنا احنا الإعراب كم قسم يا عبد البسط؟ أربعة. قل أربعة. ب في اثنين مشتركات بين الاسم والفعل يا يوسف. الرفع والنصب. ما يخص الأفعال؟ ما يخص الأسماء؟ الخفض. طيب ب إلى الرفع يبقى تو عند علامات، والنصب علامات، والخفض علامات، والجزم علامات. هكذا بيكون لكل نوع علامات، لكل نوع علامات تميزه. ها علامات الرفع كم يا أحمد؟ الأربعة. أين نأخذها اللي نفوتها؟ قل بل. دير إضراب ببل. بدل غلط. طيب أربعة. مصمم علينا أربعة. باهي. طيب سمي منها اثنين يا محمد. الضمة والواو. سمي اثنين أخرى. الألف والنون. هذه علامات الرفع الأربعة. الضمة والواو والألف والنون. ضمة والواو والألف والنون. باهي الضمة كم لي موضع يا محمد؟ أربعة. مواضع. أربعة مواضع ولا أربع مواضع يا أسامة؟ أربعة مواضع. ب الضمة لها أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد. الموضع الثاني يا باسط جمع التكسير. رفيدة جمع المؤنث سالم. يوسف الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب هذه مواضع الضمة. مواضع الضمة. بس احنا علامات الرفع جمعناها في مثال، مفروض ما يكون ضاع منكم. جمعنا علامات الرفع كلها في مثال، مفروض ما يضيع منكم. واللي هو هذه مواضع الضمه يا محمد، دي مواضع الرفع. علامه الرفع. نعم ايوه. الطالبان يسالان وذو العلم يجيب. هذا المثال يجمع علامات الرفع كلها. الطالبان علامه رفعه الألف، يسألان علامة رفعه النون، ذو علامة رفعه الواو، يجيب علامة رفعه الضمة. أيضا مواضع الضمة، مواضع الضمة اللي ذكرتوها الأربع جمعناها في مثال. ها تشفق من الأمانة. السماوات والأرض والجبال، أو الأرض والسماوات والجبال، الأرض والجبال والسماوات تشفق من الأمانة. تذكر الآية، أنت أكتبكم عندكم القرآن، تذكر آخر الأحزاب. تذكر آخر الأحزاب مقتبس منها هذا المثال. هذه مواضع الضمة الأربعة. طيب الواو كم لها موضع يا عيدي؟ كم لها موضع؟ موضعان. أنت نحوي تو خلاص كملت الأجرمية. لها موضعان، لو نقول لها موضعين مش بتعربها. لها موضعان، الواو لها موضعان، سميني يا أسامة. جمع المذكر السالمي والأسماء الخمسة. فصل شوي عبد الباسط. نعم نريد تفصيلا، ما أنت سرحت يا عبد الباسط. كنت سرح ولا لا؟ خلاص احنا سألناه عن مواضع الواو، قال الجمع مذكر السالم والأسماء الخمسة، نبو شوي تفصيل أحسن شوي. وملحقاته، المذكر السالم وملحقاته والأسماء الخمسة. شكي أخوك والمؤمنون وأولو العلم في المسجد. أخوك والمؤمنون وأولو العلم في المسجد، هذه مواضع الواو. طيب مواضع الألف، ثلاثة كم لها مواضع الفيدة الألف؟ ثلاثة واثنين. نعم موضع واحد، لا ثلاثة ولا اثنين، موضع واحد يعني أكيد. ما هو المثنى؟ الألف علامة الرفع موضع واحد وهو المثنى، وهو المثنى. طبعا المثنى له ملحقات ولا يعني المثنى ملحقاته. طيب ملحقات المثنى كم لفظ يا عبد الفتاح؟ بس اللي هما وين مشيت؟ ايش دخل على وصف المثنى؟ هذا قال ما الدليل على ان ايش قال له؟ الملحقات المثنى كم يا ابراهيم؟ كلا وكلتا هو سهلت سيبة المستعمل جبت اثنين واثنتين، اثنان واثنتان، اثنين واثنتين، وزدنا معاه احنا تنتان، قلنا حتى معروف عند العرب ولكنها قليلة لم تنتشر كثيرا. وباب التغليب وما سمي به، نسيت انت كثير. اثنين واثنتين وتنتين، كلا وكلتا بشرط طبعا كلا وكلتا أن يضافا إلى الضمير، أما إذا أضاف الاسم مفرد فلا، يعربان يعرب إيش؟ الاسم مقصور. طيب هذه ملحقات المثنى. باقي مواضع الألف مواضع النون كم لها موضع يا أحمد الجنادي؟ النون، النون كعلامة الرفع كم لها موضع؟ ثلاثة ولا أربعة؟ يكون علامة، علامته النون، يعني هذا موضع واحد بس اللي قلت عليه أنت، على كل موضع واحد فعل مضارع. يعني كم موضع لها؟ موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، إيش حقيقة الأفعال الخمسة يا عيدي؟ يعني عرف الأفعال الخمسة بمعنى آخر. الأفعال الخمسة هي فعل مضارع يتصل به ضمير تثنى وضمير جمع وضمير مخاطب مؤنث. كويس، هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة ويا المخاطبة. أسلك كي ولا ألف اثنين واو جماعة يا المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو جماعة يا المخاطبة هو من الأفعال الخمسة. لماذا يا أحمد سمينا الأفعال الخمسة؟ أي ويفعلون وتفعلون وتفعلين، أي خمسة تصير. وإذاك تقول تحضر على الكتب يسمون فيها الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة لأن الأمثلة يقاس عليها كلها. تقول يقولون تقولون، تقولان يقولان، تقولين يركبان تركبان، يركبون تركبون، تركبين يخرجان تخرجان، يخرجون تخرجون، تخرجين. تقيس عليها تمشي كل فعل مضارع هكذا. طيب نأتي لعلامات الآن النصب، علامات النصب كم؟ كم علامة النصب يا رفيد؟ خمسة. سميني عبد الفتاح اثنين، سمي اثنين من خمسة، الفتحة والألف، سمي اثنين أخرى يعني الياء والكسرة مثل واحد حذف النون، هذه علامة النصب الخمسة جمعناها أظن أيضا، جمعناها في مثال ترى إن محمدا أخاك وبناته جميعا لن يخاف. كويس. إن محمدا أخاك وبناته جميعا لن يتأخر. هل يحضرها الأمثلة هذه؟ يحضرها تريحكم. هل أنت لو لما نسأله فيك يجيك السؤال المثال في ذهنك تبقى تجيب منه ولا ها تجيب منه؟ طيب. إن محمدا أخاك وبناته جميعا لن يتأخروا. والله أخواته، والله أي جمع سالم حط لهم. طيب الفتحة يبقى هي الأولى، كم لها موضع يا أسامة الفتحة؟ ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع. سمي عبد الباسط. فعل مضارع. إيه فعل مضارع. فعل مضارع. انت ما درت شيء يبقى الاول كلامك الاول ما در شيء ولا اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء هكذا اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء هذه مواضع الفتحه في النصب مواضع الفتحه كعلامه للنصب ثلاث الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء تقريبا يعيد هكذا يبقى اللي يرفع بالضمه ينصب الفتحه ولا ما رايك ها ما يرفع بالضمة ينصب بالفتحة توافق؟ لا لا جمع مؤنث السالم خيرة الضمة ولا ينصب بالفتحة ينصب بالكسر كويس نقدر نقول ما يرفع بالضمة ينصب بالكسرة ينصب بالكسرة ها خله يثبت راحة ثبت معلومة كان ما يرفع بالضمة ينصب إلا جمع المؤنث السالم ايوه هكذا ما يرفع بالضمه ينصب الفتحه الا جمع المؤنث السالم فانه ينصب بكسره طيب بعدين بعد الفتحه عندنا ايش علامه الثانيه الالف الالف كم له موضع يملونه اللي هو الاسماء الخمس تنصب بالالف بعدين عندنا كسره كم له موضع يحمل جمع المؤنث السالم بعدها بعدها يا اسامه الياء كم لها موضع؟ موضع الأول التثنية والجمع التثنية والجمع المذكر السالم بعدها شن عندنا الأخيرة العلامة الأخيرة كم لها موضع؟ وهو الأفعال الخمس طيب علامات الخفض علامات الخفض كم يرفعين؟ ثلاث علامات ثلاث علامات ثلاث علامات ها والثلاثة علامات ثلاث علامات علامات مؤنث ثلاث مذكر ثلاث علامات طيب ثلاث علامات اجمعها يا ها هاي احمد الكسره والياء فتحه انا قلت اجمعها يعني ائتي لنا بها في مثال واحد وهي ايه اليس الله باعلم بما في صدور العالمين لماذا تفرط في هذه المعلومات هذه عضوا عليها بالنواجد كتبناها أكثر مرة على الصبر الآيات ها؟ ولا لا؟ أكثر مرة كتبناها أليس الله بأعلم ما في صدور العالمين؟ ها؟ هيا عبد الستاح طلح لنا وين ورينا العلامة ورينا الكسرة والفتحة والياء علامة الخفض في الآية في الآية صدور يد الكسرة با والعالمين كويس أعلم الفتح أليس الله بأعلم أعلم مجرور الفتح بما في صدور الكسر العالمين صدور مضاف العالمين مضاف إليه مجرور على مجرها الياء طيب مواضع الكسرة يا عبد الباسط يبقى الاسم مفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم هذه مواضع الكسرة الأسماء المصروفة المرفوعة بالضم به وجمع المؤنث السالم طيب بعد عندنا ايش بعد الكسرة الياء في الخفض كم لها موضع يعيد سمي التثنية وجمع المؤنث السالم بين الأسماء الخمسة شو علم جرها هو الثلاثة الياء لها ثلاثة مواضع في الجر. الياء لها ثلاثة مواضع كعلامة الجر. الموضع الأول اللي هو يا ملودة الأسماء الخمسة والتثنية والجمع كلها تجر بالياء، كلها تجر بالياء. بعدين شو عندنا بعد الياء؟ الفتحة. الفتحة كم لها موضع؟ ثلاثة ولا اثنين يا أحمد؟ موضع اللي هو يا خالد الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي ينصرف طبعا هذا أسهل منه والله أصعب. ها الاسم الذي لا ينصرف، ها يا عبد الباسط تروح صره لنا الاسم الذي لا ينصرف. لا ما فهمت قصدي، نريد حصره بالتتبع والاستقراء. ها يوسف رفعت يدك انت ولا ها؟ هذه اخر حاجه في الذي هيا محمد. ايوه اما علما واما صفه واما مؤنثا بالالف. لا تنسوا هذه، هذه يا اخوان تسهل عليكم كثير. هذا المدخل، هذا المدخل اللي تدخل منه. الاسم الممنوع من الصرف اذا اردنا ان نحصره نجده محصورا في اربعه لا يخرج عنها، اما علما واما صفه واما جمع تكسير واما مؤنثا بالالف. اذا خليتها الاربعه قدامك ترتاح كثير وتبدا تفكر فيها. العلم متى يمنع من الصرف؟ بس والباقيات مصروفه. ها انا ما راهو مثلا ما طلبت منك التفصيل، انا قلت لك متى يمنع من الصرف بس تقدر انت تجاوبني بثلاث كلمات وتريح نفسك. ها قول يا عبد الباسط. اذا وجدت في عله من ست علم متى يمنع العلم من الصرف؟ اذا وجدت في عله من ست متى يمنع العلم من الصرف؟ إذا وجدت فيه علة من ست. كان يقول لك شنو هي العلل؟ بدي تفصل. ها التانيث طبعا حيكون التانيث بغير الألف ولا، لأن الألف ذكرناه في العام مش كيف في العام. التانيث بغير الألف وزي يحتاج أيضا لتفصيل أكثر. تفصلنا على الباص إيش هو العلم؟ إحنا توف التانيث في العلم. لا إحنا نحكو على التانيث في العلم. العلم قلنا يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا بغير الألف هكذا قلنا معنا. أنت لو عندنا فهم بأي مثال نبو تفصيل تاني. هو مؤنث بغير الألف حيكون مؤنث بيش؟ يما بالتاء يما معنوي، يما بالتاء يما معنوي يحصل لك هيك، لأن التاء يدخل فيها اثنين ولا اللفظ المعنوي واللفظ فقط شكي. لو قلت ده باللفظ تخمش تاني شكي، قول أحسن لك بالتاء أو بالمعنوي. باه ها خيره يما بالتاء والمعنوي باه يستاوي سواء سواء الزوج ولا فيه تفرق ولا كيف. هاي محمد ايوه يمنع الا ساكن وسطي فانه يجوز منعه وصرفه والراجح المنع. اي نعم هاي عباس غلط عليك المعلومات هذه ما عادش خلي يضيع منك. العلم المؤنث بغير الألف إذا كان مؤنثا بالتاء فإنه يمنع من الصرف مطلقا. أما إذا كان مؤنثا بالمعنى فإنه يمنع إلا الثلاثي ساكن وسط فيجوز فيه الوجهان والمنع أرجح. طيب ها قل أخيك مستعجل عليه أنت. حطينا إحنا رقم أربعة المؤنث بغير الألف، حطينا رقم أربعة مازال ما وصلناش فيه ولا لا؟ إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ إيش علم صفة جمع تكسير مؤنث بالألف بشكل عيدي ولا حطيناه هو رقم أربعة مازال خلنا نصرف إن شاء الله. ها طيب ها فهمتم معاك إن شاء الله. هذا تو العلة الأولى من علل المانع الصرف العلم اللي هي الثانية. العلة الثانية العجمة. ها العلم الأعجمي يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن وسط يصرف. العلم الأعجمي والعلم الأعجمي تخلي تولى أعطيناكم حتى قواعد العرب كيف ما يخالفه فهو أعجمي. والأمثل عندكم يوسف وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب موسى وعيسى ولوط ونوح كل هذه أعجم. طيب أسماء الأنبياء المذكورة في القرآن حول منها ثلاثة بس محمد وصالح وشعيب والباقي كلهم أعجم. طيب نعم نعم نعم. طيب إيش قلنا نحن أهلي تقسم من علة المؤنث بغير الألف والعجمة ها زيادة ألف النون عثمان وعدنان وعفان سفيان وعمران وعد، ها هذا يمنع من صرف مطلقا مع الدوره. ايش الرابعه؟ العدل، العدل اللي هو العالم المنقول. امثلته عمر وزفر وزحل ومضر وجمح، على وزن في الغالب ما يكون على وزن فعل، ايضا ما تناقش فيه من نوع من الصرف مطلقا. زيد التركيب المسجي، حضر موت بعل بك وما امثلتها كلهم من نوع من الصرف بدون نقاش. هذه الخامسه ولا زادت السادسه وزن الفعل، ها يزيد واحمد واكرم وتغلب تدمر تغلب. ما الفرق بين تغلب وتكتب؟ في فرق بيناتهم؟ تغلب تكتب وزن واحد ولا نصف؟ خلاص تمنع من الصرف. ها اي اسم قبيل؟ قبيل تغلب. ما تسمع بقبيل تغلب؟ التغلبيون. طيب هنا انتهينا من عيل منع العالم من الصرف. نجيب الصفة. صفة كم عندها يا علي؟ ثلاثة. الأولى باهي الحمد لله أنت غير ما وضفتني شبك كنت هذا. العلة الأولى عبد الباسط العدل، العدل. الصفة المعدولة محصورة ولا لا؟ محصورات مبدئية هكذا ولا لا؟ ها اللي هن مكان عوضة، مكان مولده وعزاز، كان عوضة نفعل ونفعل عوضة فعلا. بيجيب لنا مثال ده. المثال يفصل بيننا وبينك. أعطينا مثال. الصفة المعدولة، نتكلم في الصفة المعدولة. ها؟ أخر. باي وين وزن أفعل اللي في أخر؟ والله كيف قلت أنت ما لنا تفعل؟ لا والله مش عارفين. أي الصفة المعدولة متنة وثلاثة ورباعة وخماسة وسداسة وسباعة وثمانة وتسعة وعشرة. هذه الأولى. ولفظة أخر. وموحد. إيه ها؟ إيه. نعم. إنما زال اثنين وثلاثة حتى النوزان أخرات ما شاطينكم تو. مزال وزنية أخرى تقلمتك عنك محصورة بالأوزان. الصفات المعدولة كلها محصورة بالأوزان معروفة واضح؟ تمنع من الصرف مطلقا باي هذا الأولى. أي صفة معدولة فهي ممنوعة من الصرف. ثم العلة الثانية يا يوسف. قول زيادة الألف والنون أنت. زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. هذه قلنا تمنع من الصرف بشرطين، تمنع من الصرف بشرطين. ما هما الشرطان يا أحمد؟ هذا ما تضبطهم يا محمد. تكون صفة أصلية. كويس هذا واحد. صفة أصلية يعني ليس منقولة. ها؟ مؤنتها ليس بالتاء وقلنا غالبا. مؤنتها ليس بالتاء غالبا. مثال عطشان غضبان. باقي اللي ما تنطبقش فيه الشروط زي إيش؟ صفوان. صفوان أو ندمان أو سيفان. تو سيفان مؤنثه ايش؟ سيفانه. وندمان ندمانه. وايش ثاني جبتوا انتم؟ غضبان. لا مش غالبا هذا لان غالبه غضبه. صفوان قلنا صفوان العله فيها ايش؟ ليست صفه اصليه، ليست صفه اصليه، هي منقوله من كونها علم على الجنس الحجر نقلوها الى الوسط. طيب هذه تو زياده الفنون والعدل. ايش الثالثه؟ وزن الفعل. وزن الفعل بشروط ولا بدون شروط يا فايدة؟ كم شرط؟ نفس الشرطين السابقين. ها هي في الغالب تكون على وزن افعل، يعني لابد ان تكون صفه اصليه وليس مؤنتها بالتاء. احسن. ها احسن حسنا هذا تنطبق عليه. باي ارمل ارمله. ها لا تنفع. باي ارنب لماذا ليست اصليه؟ لو قلنا رجل قلوا رجل ارنب، لان ارنب ليست صفه اصليه. طيب ايش مثلا التوجيه؟ جمع التكسير. هاي وصلنا في الالف يا عيد. ها جمع التكسير، جمع التكسير كله ممنوع من الصرف يا احمد؟ لا. ها ها احنا قلنا لك كله ممنوع من الصرف. قلت لا اذا كله ليس ممنوع من الصرف. طب ها كله ممنوع من الصرف يعني تفصيل. هناك تفصيل هكذا اجابتك انت تقول لا هناك تفصيل فصل. اذا كان بعد ساكن. طيب، إذن ليس كله ممنوعا وليس كله مصروفا، جمع التكسير ليس كله ممنوعا وليس كله مصروفا، بل منه المصروف ومنه الممنوع. يمنع منه ما كان على صيغة منتهى الجموع، واحنا اتخذنا لها ضابط سهل، بعد الألف حرفاني أو ثلاثة وسطها مواطن مصابيح، مواطن ومصابيح، وقيس عليها عدي بصائر زيها ولا لا، بصائر صواف عوام زيه، محاريب باي، فواتير قوارير ها، أحاديث تماثيل محاريب، خلاص واضح. طيب نجول كراسين نعم نعم نعم نفعيل، نعم نفعيل أو مفاعل، هذه نسل لأن عندك مفاعل ومفعيل وفواعل وفواعيل وأفاعيل وأفاعل، إيه تفاعل وتفعيل تقريبا هكذا إن شاء الله. هنا ثمانية ثمانية أوزان، ثمانية أوزان. طيب إيه جناك، إيه المؤنث بالألف، المؤنث بالألف، هل في شروط يا محمود؟ يقبل يقبل تأنيس بعد الألف، هذا شرط شنو؟ يمنع من الصرف إذا كان ليقبل التاء، يعني زي صحراء، زي مثل صحراء سلت في صحراء لا. يا ما فهمتش السؤال أنت، يا معلومتك ملخبطة. شو يا عبد الحميد؟ المؤنث بالألف يمنع من الصرف مطلقا مطلقا بدون شرط هذا السؤال يعني ها أيوة، المؤنث بالألف يمنع من الصرف مطلقا سواء كان جمع تكسير أو علم أو صفة، ها كله ممنوع من الصرف. حبلى ممنوع من الصرف ولا ممنوع؟ كبرى، صحراء، ها زكريا، أشياء، ها أولياء. أنت تقول كيف نعرف ألف التانيث؟ ألف التانيث حقيقة طبعا حتى يراه ضابطها الأصلي الأوزان، ضابطها الأصلي الأوزان، إن شاء الله تدرس الصرف تعرف أوزانها، هي لها أوزان كثيرة حوالي 17 وزنا، لكن ممكن أعطيناكم حين ضابط سهل مش عارف قلت لكم عليه ولا لا. قلنا أنه الاسم اللي إذا كان فيه ألف وهذه الألف ألف تانيث لا يقبل التاء، لا تحل تاء التانيث محله، هذا ضابط مبسط الحقيقة المهتدين هكذا، لكن هي راه ضابطها الحقيقي الأوزان، يربي يسركم إن شاء الله تضبطوها. طيب فهمت يا عيدي؟ المؤنث بالألف، المؤنث بالألف ما تدورش بكل، كان منتهي بألف تانيث ممنوع من الصرف. صحراء هذه ألف تانيث، كبرى هذه ألف تانيث، حبلى ألف تانيث، دنيا ألف تانيث، ليبيا سوى ألف مقصورة ولا ممدودة؟ مقصورة ممدودة، هذا في أول درس ولا ثاني درس؟ اثنين ريق نشر. لكن زكريا كيف تسمى ألف تانيث؟ إيه وش أبا حمزة؟ باه طيب حمزة، حمزة مش قلنا مؤنث حمزة؟ مؤنث التاء وزكريا، بس الفرق بين زكريا وحمزة؟ هذا مؤنث بالتاء وهذا مؤنث بالألف. إن كانت فهمت حمزة فهمت زكريا. على السمية التأنيث، على السمية التأنيث، هي علامة التأنيث هي أصلا، هي علامة التأنيث، لكن التأنيث قد يكون تأنيث معنوي لفظي وقد يكون لفظي. واحنا قسمناها، هذا مش قسمنا الكلام هذا يا إخوان، فصلنا فينا قلت لك إشارة. هذه الدرسين الأولى ترى، الدرسين الأولى ولا أول درسين تكلمنا على ألف مقصورة من جينا في الأسماء المقصورة. مؤنث لفظي كحمزة، زكريا مؤنث تانيث لفظية. اي لا مش ايش الفرق بين زكريا وحمزه وطلحه وعنتره وحذيفه وعبيده؟ اي ما احنا قلنا للتانيث علامتين يا محمد، للتانيث علامتان، التانيث عنده علامتين الالف والالف اثنين مقصوره وممدوده ها أين مدرسة الله غالب فيش مدرس حدنا يسمن اليوم غايب ما جاش اللي بيعبى للتعليم المدرسة هذا ما يحصل شيء. طيب هاي انتهينا من هنا. عرفت توا زكريا الالف هذه الف تانيت علامة للتانيت. التانيت لفظي او لفظي معنوي هذا نوعين. لو انت عندك زينب مؤنث ولا باهي وحمزة مؤنث وفاطمة مؤنث ها وفي فرق ولا ما فيش؟ زينب ايش ثاني قلنا احنا حمزة وفاطمة. فاطمة اللفظ مؤنث والمعنى مؤنث. حمزة اللفظ مؤنث والمعنى مذكر. زينب اللفظ مذكر والمعنى مؤنث. لكن الاشكاليه اللي هي زالت اللي انا مش مذكر بها انا فاهم لكن المشكله في الالف انا ما اعرفش اللي هي الف ثانيه تعتبر اذا كانك انت فهمت حمزه تفهم زكريا ما فهمتش حمزه ما تفهم زكريا. فهمت القصه لازم الالف قبل ما اعرفش اللي هي تعتبر قبل ولا تو ما تعرفش قبل عاد خلينا من قبل احنا قبل لسنا مسؤولين عنك نحن مسؤولين عنك الان. فهمت تو الالف ألف زكريا ألف تاني ألف دنيا ألف تاني. أي اسم ينتهي بالألف سواء ممدود سواء مقصورة لو ألف ثانية. لا قد تكون لا لا هذه تحت ما قلنا إحنا قلنا تحتاج إلى أوزان أو خليت الضابط البسيط توم تاع المبتدئين أنه لا يقبل التاء بدلها. تو زي فتاة مثلا هذه أساسية من بنية الكلمة هذه من بنية الكلمة. واضح؟ ان شاء الله ما انت غير خذ المعلومات تو تبت اللي عندك هذه وزي ان شاء الله بس شوي التدرج. انت كان انت غريب عليك ما درست قبل نحو وكل حيكون غريب عليك بس يعني ما تلتمش يخرج من نوع الصرف. بدلنا علامات الجزم. علامات الجزم نبو المثال اللي جمعناها فيه ها هاي إبراهيم مثال جمعناه فيه يوسف ها احنا نسهلوكم وانتم تصعبوا على انفسكم ها ها كأن احنا نجهز لكم الوجبة ونقول لكم طب كلوا وانتم مش تاكلوا ايش رايكم فيش حتى واحد متذكره غريب نعم انت اجتهدوا اشكر لكم وارضى عنكم انت اجتهدوا اشكر لكم وارضى عنكم أرأي حتى نقول لكم يعني مش ما رأي مش عندي أنا رأي هذه تلقوها في كتب النحو موجودة يمثلوا بها يجمعوا فيها العلماء هكذا ممكن تلقوا الفاظ مختلفة خاصة القدامى طبعا يأتوا بألفاظ غريبة شوية يعني نغيروا فيها نجيبوا في لفظ بدلها تماشى مع الوقت لكن حفظناها حفظ حتى احنا يعني مش مستحيل حفظها هي رأي. هل مستحيل حفظها؟ لا لكن تبي شوية اهتمام يعني ايه ما كتبتهاش بكل يا احمد انت اشكر ان تجتهدوا اشكر لكم وارضى عنكم ها علامات الجزم يبقى في المثال هذا كم يعيدي ها اللي هنا الحذف هو السكون والحذف يكون في كم موضع الفعل ها ولا فعل خمسة طيب يبقى السكون في الفعل المضارع الصحيح الاخر والحذف في الفعل المضارع المعتل الاخر والافعال خمسه الفعل المضارع المعتل الاخر شو علامه جزمه يا عبد الباسط حذف اخره حذف اخره والافعال خمسه علامه جزمه يا اسامه حذف النون الافعال خمسه جمعناها في ايه مرفوعه منصوبه مجزومه ها انا متوقع ان انساها هني انتم بتقولوا لي عليها هاك كنت متوقع حصل العكس اي جمعناها في آية مرفوعة منصوبة مجزومة ها هاي وين الحفاظ اي خالد محمود خاتم انت ولا لا ها علي وين انت صورتك توفيش بدي من الكهف ونازل اذا عندك الآية عندك ها يعني تعرفتها اقل من النص الثاني يعني ها والله التوسورة حتى أنا بالضبط لخبطت فيها هي يا النمل يا لا لا استغفر الله لا لا لا والله في النص الفوق النص الأول النص الأول إيش لا جمع مذكر السالم لا هذه في البقرة يحبون أن يحمدوا بما لم مش آل عمران ها أنا في الأول جت في فهل عمران لا لو جت في ذهني في المؤمنون نعم لكن بعدين لا أفضل. طيب يحبون فعل مضارع من أفعال الخمسة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون أن يحمدوا ها هاي علي بما لم يفعلوا عند الثلاثة ولا بسيطة هذه آية فيها تعب ها تريحك كثيرا. طيب إذا انتوى المعربات صارت عندنا ثمانية الاسم المفرد هيا علي في ثانية نبو عراب الاسم المفرد يرفع بالضم ويصد بالفتحة ويصد بالكسرة فيوجيء يومئذ بجهنم الباء مش حرف خفض ها يرفع بالضمة ينصب الفتحة يخفض بالكسرة بهي الثانية ما تطولهاش كويس ها وبالفتحة إذا كان غير منصرف وبالفتحة إذا كان غير منصرف تعاود يا أحمد كويس. طيب ها يا أحمد جمع التكسير ها جمع التكسير جيب لنا مثال ترى جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ينصب ويخفض بالكسرة يرفع بالضمة ينصب ويخفض بالكسرة يرفع بالضمة ينصب ويخفض بالكسرة شنو هذا جمع المؤنث السالم بعده الفعل المضارع المجرد لا يتصل به شيء يا أسامة الفعل المضارع لا يتصل به شيء يخفض بالكسرة ها يرفع كويس سهلوا عليك انت ساعدوك عموما من يساعدك ها يرفع بالضمة ينصب الفتحة يجزم بالسكون اذا كان صحيح الاخر وحد في اخره اذا كان معتل الاخر عودي علي ترى يرفع بالضمة ويجزم بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وصحيح الآخر ويجزم بحد أخير إذا كان مختلف الآخر كويس هذا هو الفعل مضارع ما يعرب بالحروف الذي تعرب التي تعرب بالحروف أولها المثنى المثنى هاي يا جنادي المثنى يرفع بالألف ينصب ويخفض بالياء شرح المدرسان الدرسين في الفصلين استوها ها شرح مدرسان الدرسين في الفصلين واضح هيك طيب بعد المثنى ايش عندنا يوسف قل اعرابه يرفع بالواو ينصب ويخفض بالياء وين الفايده الايه هات الايه بتاع بدري جبتها لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون هذه مرفوعه الكافرين منصوبه مفعول به مفعول به لا من دوني دوني مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور هل انت مرفوع منصوب مجرور طيب بعد المذكر السالم الأسماء الخمس ترفع ها بشرط مفرد مكبر مضاف إلى غير ياء المتكلم دون معنى صاحب فوق خالية من الميم فوق خالية من الميم كويس كويس طيب لا تقطع ولا يا عيدي شروط اعراب الاسماء الخمس بالحروف شروط اعراب مفرد مفرد مكبر مضاف مضاف الى غير ياك متكلم ذو خالي من الميم وخالي من الميم وذو بمعنى صاحب وغير مشتق لو مشيت على تركيب نحن لا سهلت عليك ها انت ما حفظتهاش كويس انك صعبت نفسك مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم ذو بمعنى صاحب فهو خالي من الميم في شرط ثاني لك خلاص جيب انت بعدين مش بدون تلقاها كل النظم هذا باب التسهيل باب التسهيل عليك هو طبعا الشرط الثاني اللي قلنا عليه حدو احنا حقيقة قلنا فيه شرطين معنى صاحب ولا تضاف الى ضمير ولا ها الى ضمير ولا وصف لا ضمير ولا وصف لا تضاف الى ضمير ولا تضاف الى وصف طيب في بيت وشعر نظن جمعناكم عليه تطبق فيه الشروط وقلنا حتى كان حيث الشرع هو معناه يعني قبيح ولا نسيتموه ذو العقل في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا دو هنا متفق فيها الشروط، متوفر فيها الشروط. طيب فيكم مش حد ذات تمرين على سورة يوسف؟ قلنا لكم لما كملنا الأسماء الخمسة قلنا لكم اللي يضبط الأسماء الخمسة يأخذ سورة يوسف ويتمرن عليه، لكن الظاهر ما فيش حد دارة لأن فيش حد جاء مشكلية. هو من مر منكم على سورة يوسف يا يأتي مشكليات يا يستعين بغيرنا يا أما هو ما رجعش. نعم لا إلا كان درس نحو قبل هذا، أما اللي هو أول مرة يدرس النحو وبيراجع سورة يوسف يا ما يجيب لنا إشكاليات، ما فيش حد جاب إشكاليات، يا ما استعان بغيرنا وهذا طيب أمر جيد حتى استعان بالغير ووضح لك إشكاليات لا بأس. وإما لم ت نعم لا ما فيش في سورة يوسف هذه شو تأخذوها في الفية ما فيها لغات، هي لغة الإلزام والنقص والقصر، لغات ثلاث أخرى غير هذه غير التمام، إن شاء الله نأخذها قدام إن شاء الله بإذن الله. طيب خرجنا هنا من المعربات، تو ندخل في الأفعال. الأفعال إحنا قسمناها يومتها الأفعال والأسماء، قلنا عندنا لي تقسيمات كثيرة ولا لا؟ الاسم لي أقسام كم من حيث ناحية، والفعل لي أقسام من حيث نواحي متعددة، من حيث دلالة على الزمن قسمناها إلى كم؟ ماضي ومضارع أمر، ها بأي علاقته بالمفعول به؟ لازم ومتعدي، والمتعدي مفعول واحد ومفعولين أصل ومتر وخبر، مفعولين ليس أصل ومتر وخبر، وثلاثة مفعيل أيضا ناقص وتام، شكرا له ناقص وتام، جامد ومتصرف، ناقص تصرف وكامل التصرف. طيب الأصل في الأفعال إيش يا عيدي؟ الأصل في الأفعال، الأصل في الأفعال ماضي مضارع أمر، الأصل في الأفعال إيش هو؟ عبث ماضي، الماضي هو أصل الأفعال ولا يحمل، الماضي هو أصل الأفعال. به كيف نجيب المضارع؟ كيف نجيب المضارع يا خالد؟ تجيب تجزم، نجزم الماضي يأتينا المضارع، جيب أحد الأحرف المضارع أنيتو، ندخل في أوله أحد أحرف أنيتو، ها اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء. بقى إيش الفرق بيناتها يا محمود؟ كيف يعني حسب ما اختاروا لنا حطوا همزة حطوا نون حطوا، ولا كيف يعني؟ ها حسب الهمزة لمن؟ الهمزة للمتكلم، والنون للمتكلمين، والياء للغائب يكتب هو للغائب، والتاء أنت أو أنت، أنت تكتب هي أو أنت، هي أو أنت تكتب هي أو تكتب أنت. ها قلنا زايدة، قلنا ندخل على أوله معناها زايدة، يعني فعلا ما يجيش واحد نصر نصر يقول هذا فعل مضارع، ها يعيد يجيك واحد يقول لك نصر هذا فعل مضارع، لأن قلت أنت يبدأ بحروف أنيت ولا في نون مضارع نصر، ها ها دخل عليها ونقول ننصر ولا نزيد النون اخرى نقول ننصر، اذا هذه النون ليس نون مضارعه الاصليه، اكل ياكل والله اكل نسيرها همزتين، ها يعني اصليه هذه باه. ترى من يجيب لنا فعل ماضي يبدا بالياء فيه ياء اصليه مش ياء مضارعه، ها يرمي المضارع فعل ماضي بالياء، ها يمنى يسر خيركم سيبتوا يائسة وعندكم في القرآن كلكم يائسة، ها ها نعم ايش ايش الخلاف اللي فيها انت بئس يائسة جت في القرآن ماضي وجت مضارع ييأس يأس هذا مضارع ويأس ها ها يأس ويأس أفلم يأس إيه استيأس الرسل إيه. طيب هي الأفعال طبعا الماضي اللي يبدأ بالياء قليلة شوي قليلة يعني مش كثيرة. باي طيب. إذا أنت وعرفنا إحنا الماضي نحوله للمضارع ندخله عليه أنيتو. ونبي نجيب الأمر شو ندير يا جنيدي؟ هذا علامة الأمر كويس، علامة الأمر هكذا. لكن نحن عندنا مضارع ونبي منه الأمر، عندنا فعل مضارع والأمر لا نعرفه. نجزم المضارع، يعني الأمر عبارة عن مضارع مجزوم بس محذوف منه حرف المضارع، مضارع مجزوم محذوف منه حرف المضارع. رأي القاعدة توهنة عينك على العكس، حتى العكس مرات تلاقي فعل أمر ما تعرفش تجيب من، تجيب من الماضي تجيب من المضارع ولا لا؟ ها خلينا نديروا تو اختبار لعيدي شوفوا يعني هضم هذه المعلومة ولا والله مزال. أنت عندك المعلومة ثابتة ولا لا؟ الماضي ندخل في أوله حروف أنيت يصير مضارع، نجزمه يصير أمر. هذه اعتراضات بعدين، هذه خوارج عن القاعدة. احنا تو نمتحن في أصل القاعدة وقلنا القاعدة تنفع بالعكس ولا ها؟ القاعدة تنفع حتى بالعكس ولا يعني نعطيك الأمر جيب من المضارع وجيب من الماضي ها ولا ها؟ هيا علي ما لن توعيد اشتركوا بيس ها؟ فعل أمر نسيت الشاهدكم اليوم بك عقراو يبل ها؟ دع دع هذا فعل أمر ولا فعل أمر يعيدي ولا لا دع دعي فعل أمر ها؟ هاي جيب لنا المضارع بتاع دع خلق خلق قال ايش يا دعيدي يقول دع هكي هيك ولا؟ هيك ولا كيف تنكتبه؟ ولا هيك نكتبه؟ كيف أنت بنت؟ هاي يقول؟ مش حاجة. شنقال؟ نفع بكل ها؟ إيش يقول؟ هاي مضارع يا علي. خيركم قاعدة، طب قاعدة. ها؟ لم يدع. يدع شكي لم يدع هيك ولا لا؟ مظبوط مظبوط. انت قعدت تفكر في الفتحه اللي كيف هي الفتحه لو نقول لك يدع وبعدين قلت الواو يدع ايه نعم كيف يدع؟ سكوت انت الدال مفتوحه ما دام لقيتها مفتوحه ما عادش تضربها عرفت ليه؟ غير شيء غير شيء تضغط على روحك تضيع حط قبل حرف مضارع حط له يبدا تقول مضارع شنو؟ يدع ها المضارع يدع يا عبد الحميد يدع المضارع يدع ها المضارع يدع شو الماضي لا يا عبد يحمد خير لا كيف مجزوم حد الواو مجزوم السكون هو كان العين ساكنة لو كان محدود كان مجزوم الواو يا أحمد رقم بدل لقيت العين على ضمة معلم وجدت معلمات ولا ها ها ها يا محمد يا احمد يقول عليك ها هذا يقول عليك هذا يقول عليك ها ريتا حول هذه شو صار لك يبقى هذا فعل وهذا فعل ها لا مش جمع انت دكتور ليس جمع هذا ماضيه وهذا ماضيه ودع ايوه ماضيه ودع هاي خيركم ليكم ما شغلتوش اذهانكم ما الفرق بين هذا ووقف ها يقول ما خليناش زي انتم ها لا هذه الافعال لابد تقيس ما الفرق بين ودع وقف وصل وعد وفد جيب مليون بعد انت قال زي ها ولا هاي روحوا تفضلوا ها يبقى القاعدة أنتم نبكم تطبقوها بالعكس إحنا مازال ما يستطيعوش حتى تطبقوها أصلاً. إيه. وقف كيف يقول؟ هو عدم. وصل. هذا قلناه هذا كتبينها في كراساتكم يا عبد الحميد. فتش كراسة جاء مكتوب فيها إذا كان الماضي أوله واو يحدف عندما يكون مضارع. أنا متأكد إن كتبها في كراستك. إن لم تكتبه هنا كتبته في مربوعتي ها؟ هي كتبها في كراساتكم ها؟ اي اكيد اكيد نعم ايوه هنا وقت التوشي انا قاعد ما نقدرش يعني يلا غالب شو ندير فيش حل في هذا فيش حل بعدين انت ديما راهي الافعال حتى لما تكون عليه قبل ديما الافعال انتبه للقياس تجي حتى في الكتب اللي تقول من بابي وقف من بابي وعد من بابي اخذ ليش معناها زي اي يشابهه مثله ها بدلت لو فرضت واحد منكم جاب يقف يقف شو الفرق بين يدع ويقف هل في فرق فيش فرق اي طيب هاي باي بتجربوا احمد تو تعال يا احمد هيا تعال هاي ما ليش عطيني في علم القرآن انت لانك خاتم بيكون ضابط لو تطبخين تطبخين تطبخين تطبخين هذا فعل مضارع ولا انقط الخابش ما تقول شيء وانقط النون حتى هذا فعل مضارع ولا فعل مضارع ها نبو من الأمر كويس نجزم يعني نجزم اجزم هاي دخل على اللام ها حيكون علامة جزمة ايش حتفنه كويس كويس تطبخي تطبخي اضبط دير ضبط ليش ما تطبخش على روحك تطبخي ها والآن نحن فذات علامة المضارع احذف التاء احذف التاء ولم هنزل التاء ولم ها شن قاعد لك قاعد لك طاء لكن الطاء فيها مشكلة همزة وصل همزة وصل اطبخي ها في في القرآن زي ولا فيش يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي كم فعل هنا جن ثلاثة ولا أربعة ثلاثة فعل عرفت كيف تقول با جامس كويس با يظن توكل أفعال ما عشانك في إشكالية اللي ضبط القاعدة هذه راهو يرتاح من ضبط هذه القاعدة يرتاح لا يشكل عليه فعل ها أكل تعال أنت تعال ها اكتب أكل اكتب أكل وجيب المضارع يأكل ما تقدرش أنت تكتب باليمين يا لم ربي عينك مصاب ليش الفتحة هذه والله فاصلة هذه طيب طيب لم كويس طيب لم يأكل كويس ها كل لكن نقص الخطوتين في خطوة لا خليه ايه فهم انت يعني لاحظه هو تجاوز عدى لا هو الاصل ان نحجه شن يبقى لنا همزة قطع ساكنة همزة قطع ساكنة لو بنمشي على القاعدة شن ديروا يا محمد نجيب همزة وصل لماذا لم نأتي همزة وصل لا تجتمعاني همزة الوصل والقطع لا يجتمعان يعني احنا بنديروا عملية لا بنجيبه بنأتوا بحرف ونحذف حرف وهذا زيادة خلاص احنا نحذف خلاص نديروا عمل واحد دائما نحاول نختصر نديروا عملا واحدا با هنا من ضمن الاشكاليات قلنا يا متلقى الاول ساكن جيب لي همزة وصل. إذا كان الأول ساكن وهمزة قطع تحذفها. في أكل وأخذ وأفل وشبهات. طيب في إشكالية أخرى ها؟ لا تعال يا عبد الفتاح. أبقى أنت جيب المضارع هو الأول ولا بتجي من الماضي يبقي يا أبقي يبقى باي ذكر بقى جيب المضارع خلي اسمع الوقت اللي يحملك هو هنا كم فعل مش رباعي هنا الفعل رباعي يبقى اول المضارع ايش مضمون على طول يبقي ابقى يبقي ها يم لم ها طيب انت البي ما ضبطتش كويس اه طيب بقى مضبوطه البي ها ابقي ما ترجع الهمزه ادري عليك على الهمزه ترجع همزتها الاصليه ايوه هنا لو تعلم حذفش شوف قعد له باء ساكنه وقاف مكسوره شكي بعد حذف يبقى لك باء ساكنه والف هو عفوا وقاف مكسوره شكي ها بعد الحذف يبقى له هكذا هذا بعد الحذف ها شو بدي القاعده يا احمد لو على القاعده همزة وصل لكن هنا قالك لا انت عندك همزة هنا في الماضي الهمزة حذفتها انت لبس المضارع شو تدير لها ما تجيب لهاش حاجة غريبة عليها جيب لها همزة أبقي أخرج أخرج أخرج أصبح أدخل واضح مازال الأفعال المشددة مضاعفة مد ورد وشد ها عد هذين قلنا شنو يصير فيهن عند الجزم يفك الادغام عند الجزم يفك الادغام لان القاعده متاعها تنقلب خلاص ما عادش طب سهله ما عندك فيها اشكاليه هاي بعدين يجينكم ايش النواصب النواصب وهي من الحروف كلها حروف طبعا وقلنا هي من الحروف اللي تختص بالمضارع كان تذكروا لما خذينا الحرف ايضا قسمناه قلنا في حروف مشتركه في حروف مشتركة بين أسماء الأفعال زي إيش يا خالد هل نعمة وبل ها مش نعمة أنا قلت نعمة نعم هل ونعم وهمزة استفهام تدخل على أفعال تدخل على أسماء ولا أكتب محمد أم محمد قائم هل كتب محمد هل قام علي هذه حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال وفيه حروف تخص إيش الأسماء زي حروف الجر حروف القصر وفيه حروف تخص إيش الأفعال زي حروف الجزم زي حروف الجزم مثلا أو حروف النصب وقلنا فيه من يخص الماضي وفيه من يخص المضارع حتى في التقسيم قلنا تاء التأنيث حرف ولا مش حرف على أي فعل تدخل الماضي فقط الجوازم فيه منها الحروف على اي فعل تدخل على المضارع السين وسوف حروف استقبال على اي تدخل على المضارع فقط الحروف ممكن الامر ما فيش حرف يخصها كحرف بروح هيك طيب ايش سوى احنا في النواصب النواصب ذكر لكم منها هو الشيخ 10 على التسهيل من باب التسهيل و وإلا فهي كم هي أربعة هي أن ولن وإذن وكيف هذا الأصل أربعة بس نرى التفصيل الأخرى زيادة في تسهيل عليكم على أساس تعتبروها هي نواصب، لكن في الحقيقة هي أن هي اللي فيها التفصيل. أن كم لي حالة يا علي ترى؟ قل هاي الأولى وجوبا وجوازا، تنصب وجوبا وتنصب جوازا. طيب اعطينا مثال تنصب وجوبا. انت معلومتك المعلومه عندك ملخبطه كره. كيف تنصب جوازا؟ يعني نجيبه ان يكتب، يجوز لنا نصبه ويجوز لنا عدم نصب. هذا قولك، انت قلت تنصب وجوبا وتنصب جوازا، وش قال ولا لا؟ ايوه هي ان تكون ظاهرة وتكون مضمرة، والإضمار يكون جائزا ويكون واجبا، وعندنا حتى إظهار واجب، إظهار واجب لو وقعت بين اللامين لئلا مثلا، ها إنه مش إظهار واجب، والإظهار الجائز بعد لام تعليل وبعد العاطف المسبوق باسم لا يحل محله الفعل، لا يحل محله الفعل أو الأول بالفعل. طيب والواجب بعد لام الجحودي، بعد ايش؟ بعد الفاء واو المعيه وفاء السببيه شكي، وبعد حتى، وبعد او التي بمعنى الا او الى. نعم لام الجحود قلنا هي الاولى، لام الجحود هي الاولى ذكرناها، لام الجحود وفاء السببيه واو المعيه ها وحتى او اذا كان معنى الا او الى. واضح حكي باي علامات النصب، علامات نصب الفعل المضارع كم علامة يا علي؟ علامات نصب الفعل المضارع كم علامة؟ علامتين، الأولى نصب بالفتحة والحذف، بالفتحة بالفتحة أو بحذف النون، بالفتحة أو بحذف النون، زيد شوي فصل شوي تاني حتى الفتحة اللي تحتاج التفصيل، انت سندرس طلبة إن شاء الله. ها الفتحة ظاهرة مقدرة، ها الفتحة إما ظاهرة وإما مقدرة، لن يسعى وين فتحة؟ لن يرى، لن يكتب ظاهر، والحذف في الأفعال خمسة، لن تفعلوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنالوا بش منصوب؟ بلن، وعلامة نصبه حذف النون، حتى تنفقوا حذف النون، حتى الناصبة بعدها أن والعلامة حذف النون. طيب حتى تجر المصدر، أي حتى انفاقكم بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى. نعم طيب طيب أنتم كنتوا تسألوا كثير ولكن التثبيت هو اللي قليل، لو ثبتتم كل ما سألتم عنه ثبت عندكم لكنتم الآن تدرسون إن شاء الله. ها هو كذا الطالب مفروض ما يسأل عنه يثبته. نعم حتى التدوين دائما الإشكالية في المراجعة، إيه وليش الإشكالية في المراجعة؟ ما سبب الإشكال؟ إيش اللي يشكل عليكم المراجعة؟ إيه ليش ما تراجعوش؟ ما السبب؟ ها قلتهم. نعم والله يا اخي وما من دابه الا على الله رزقها. وعقيدتك انت ما هي يا عبد الحميد؟ رزقك كتب وانت في بطن امك، هل يستطيع احد ان ينقص منه درهم؟ يستطيع احد ان يزيدك درهم؟ أبدا، دير سبب خذ بسبب واكتفي به واحمد الله سبحانه وتعالى وخلاص هيك ان شاء الله ربي ييسر لك اسباب الرزق. والله يقول لكم لو الرزق هو بالجد والاجتهاد. لا سبب واجد سبب كبير والله. عارف اي شخص تعالى والله ليش فصل كيف؟ وهذا الصح، هذا الصح اصلا هكذا. انتم طبعا احنا كنا ناخذ في يومين في الاسبوع، يعني لكم اربع ايام راحه ولا خمسة؟ خمس أيام راح. أكيد ما فيش تمرينات، عاد نحن نعربوا على الصبورة ونسلوا فيكم لين تدوخهم السؤال أنتم كيف؟ هذا كله تمرين راه العراب، هذا إحنا كم لينا نعربوا في السور؟ الحاجة الوحيدة عن المراجعة. أيوة بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا عدم المراجعة هي اللي مهمة. المراجعة ما فيش السبب ممكن قلة تنظيم الوقت هيك يعني قلة تنظيم الوقت. نعم أيوة قلة تنظيم الوقت. أما الوقت لو في وقت ولكن قلة التنظيم هذه هي المعضلة عندنا لأننا نعاني منها واجد من شنو يفسدوا علي غيري تولي ننظم وقتي وندير نضبط روحي من الساعة الساعة ندير كذا من الساعة نتزك واحد ما تعرف كيف تدير من تويا يقلب لك الدنيا كل فوق الأرض يقلب الجدول على رأس العقل لا يروح ولا يستفيد ولا خليك اللي فين ما عندهش تنظيم الوقت. الوقت فيه وقت لكن تنظيم فيه نعم أكيد هو يجيب بعضه باهي. نسأل الله يعيننا ويعينكم إن شاء الله. توت إن شاء الله اللي يبدي في القطر يبدي بجد واللي يبدي في الألفية يبدي بجد وانفضوا الأول خلف ظهوركم كلكم. والله إني خلي الأمر لكم اللي يرى نفسه استعد للألفية. طب ما تخافوش ممكن في بعض يكلموني قالوا إحنا نخافوا للألفية معاش اللي يحكوا عليها. لا ما تخافوش إحنا ما دبنا حيين إن شاء الله وعندنا قدرة على التدريس فتنتهي ونعاود إن شاء الله تنتهي ونعاود ما تخافوش يعني. حتى المجموعات اللي هي باقية إن شاء الله تمشي كيف ما هي. حتى مجموعة الخميس المغرب إن شاء الله نستمر فيها الخميس بعد الفجر نستمر فيها يتم الأجومية يأخذوا حاجة تانية يصلوا في الألفية يراجع ملو إن شاء الله هاك اللي بيأخذنا الجزوز حر ما فيش كاري فيش مشكلة فيش مشكلة. هذه أهمتك اللي عنده هم يأخذ حتى ثلاثة الصرف في الألفية الصرف يخش في الألفية تلقوا فيها الصرف اثنين تلقوا من الصرف إن شاء الله. ربما هيك اتضح لي اني بعد نمشي فيها ونقرا الابيات نتاعت النحو ان شعرت ان فيكم يعني شويه ضعف في الصرف ربما نوقفوا شهر او اثنين في كتب في الصرف عارفينها انتم سهله بسيطه نتاعت هدايه الطالب او كذا في اسبوعين انتم ربما ندير هذه الفكره ندرسها لي مره او اثنين واذا كان لقينا عندكم همه وما نحتاجوهاش نمشي استمروا في الالفيه. طيب لا بناخذ تو شرح على الشيخ عبد الله عزام عبد الله فوزان. نعم المهر كان عندي تمام توجي ان شاء الله. حاولوا حتى تصوروا ولو اجزاء بسيطه هيك صوروها الاجزاء الاولى نمشوا بها يجي ان شاء الله. صوروا ولو حتى شوي يعني مثلا هيك نمشوا بها يجي ان شاء الله. واللي يرى في نفسه يعني هو ما عندهش قدره على الفي اللي كان اللي حضر معنا هنا وما غابش وداو معنا القطر يمشي فيه بالريح له ما تخافوش تمشوا في القطر بالريح ان شاء الله. ولينا زي ما قلت لكم لو انتم زربحتونا توا زربحه كبيره يعني خليتوا معلومات مش معلومات الاجروميه يعني. سترون شرط تدرسوا القطر وتشوفوا تلقوا معلوماتكم يعني فوق من القطر في اغلب المواضيع في اشياء بسيطه ها اي في متن نعم متن ايه. لكن مش حافظينه مش حنحفظه ان شاء الله. حتى اللي بيستمروا في القطر حنسمعوا لكم الاجرومي ساعدوكم عشان تثبتوه كل مره ناخذ جزء نسمعوه وندرس القطر نسمع الاجرومي ندرس القطر ان شاء الله. نعم للفية اي حفظ تفضل تحفظ ان شاء الله بس بالرغم اللي بيحفظ يحفظ مش عارف اي تحتاج لحفظ للفية الصراحه. نعم هاي طيب احنا في الجوازم انهينا من الاصل ندخل الجوازم. الجوازم طبعا منها الاسماء ومنها الحروف منها الاسماء ومنها الحروف منها ما يجزم فعلين ومنها ما يجزم فعلا واحدا. ها ترى يجزم فعل واحد كم حرف؟ أربعة أي طيب أربعة ولكن المصنف أوردها ستة من باب التسهيل عليكم ولا طيب إن شاء الله نكملهم الجواز طيب. ها هو قال لم ولما ولكن هي في الحقيقة لم ولما بس تدخل عليها همزة استفهام. هذه همزة الاستفهام همزة الاستفهام تعتبر زائدة العاملة هي لم. لم ولما قلنا كلاهما حرف نفي وجزم وقل شكي كلاهما نفي وجزم وقل لكن في فروق بيناتهم ولا لا؟ ها لم تلاحظوا انت تقولوا ايش لم يكتب محمد لم يكتب محمد لما يحضر علي لما يحضر علي شو الفرق بين التعبيرين؟ ها ايوه لم نفت الماضي وهذه نفي ما يتوقع حصوله. لما يحضر محمد قد ياتي ايه في وحده في صاد واضحه جدا هي ايوه لما يذوق عذابي، لما يذوقوا عذابي، لما يذوقوا مش سيذوقونه العذاب، ها هكذا. اي نعم، كلا لما يقضي ما امره لعله يسلم ويقضي الامر، يقوم بالامر. فكي يعني لما ينفى بها ما يتوقع حضوره حدوثه، ما يتوقع حصوله. ها واضح ان شاء الله. ايضا حتى تلاحظوا لما لا تتغير، لكن لما لها حالات توا اللي في الطارق، ها ان كل نفس لما عليه حافظ في قراءه لما، ولا ايش معناه هنا؟ الا معنى الا ولا كل نفس الا عليه حافظ استثنيا معنى الا شكي. وتاتي حينيه، تاتي حينيه معنى الحين. فلما ان جاء البشير، فلما ان جاء البشير القاها على وجهه فارتد بصيره، ها يعني حين جاء، لكن لما لا على حالها، بس نفي نصب جزم ونفيها للماضي. طيب ما يتوقع حصوله، نعم نفي ما يتوقع حصوله طبعا. اي نعم نعم. طيب لا النهي او لام الامر، قلنا هذين الافضل حتى نسميه اللام الطلبيتين، طلبيه حتى لانه في الحقيقه الامر ما يكون من الادنى من الاعلى الى الادنى، وقد يصير العكس، قد يكون من الادنى الى الاعلى. ونادوا يا مالك، هذا من اهل النار الى الله سبحانه وتعالى، هل نستطيع نقول امر؟ لا، الافضل ان يكون طلب. لفظ سموها اللام الطلبيه ولا الطلبيه شكي، الاخرى اللي هي لا النهي. بقى علامات جزم المضارع يا عيدي كم علامه؟ علامات الجزم الجوازم 18، لكن علامات كم علامة جزم المضارع؟ 4 ولا 5؟ علامات جزم المضارع، جزم المضارع ايه 4 او 5؟ 2 الاولى الشيدرة 3 باهي، اعطينا الاولى يلزم بالسكون، ها حلف حرف العلم، يلزم بحرف النون كويس، ها هي وتقول السكون والحلف، هو كانكم تتذكروا انتم في الجرمية قال علامات الجزم، والجزم يكون في الافعال، يكون في المضارع، يعني علامات الجزم في المضارع هي علامات الجزم، ما فيش غيرها يا عيد، ولا لا؟ اللي هي السكون والحذف، الحذف له موضعين، المعتل الاخر يلزم بحذف اخره، والافعال الخمسه تلزم بحذف النون. تقول الحذف بس، وقلنا نعم اظن قلت لكم هذا أنه في بعض الكتب تجدون، في بعض الكتب تجدون هكذا يقولون علامة الجزم الحذف مطلقا، لأن حتى السكون هو عبارة عن إيش عليه؟ حذف الحركة، ها؟ مش حذف الحركة؟ ها؟ السكون والحركة، السكون والحركة مش ضدان؟ ها؟ ولا نقيضان؟ ضدان، ولا لا؟ ايش الفرق بين الضدان والنقيضان؟ بين الضدين والنقيضين. ها تعرف الضد؟ باهي تعرف ان عارف ان الضدان ترى؟ ها السكون والحركة ضدان ولا يوسف؟ عرفهم. لا يجتمعان. لا يجتمعان؟ اي انت حضرت معنا اذا. ها لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا ايش؟ الضدان. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يا ساكن يا متحرك، تقول لا ساكن ولا متحرك، إذن هذا الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. باهي والنقيضان لا. نعم لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، زي ايش؟ البياض والسواد، البياض والسواد هل يجتمعان؟ يقول ابيض اسود لا، وقد يكون احمر ولا لا؟ النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان، أما الضدان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. السكون والحركة، السكون حذف عبارة عن حذف الحركة، يعني في الحقيقة الكلمة هي إما متحركة إما ساكنة، لأن المضمومة متحركة والمفتوحة متحركة والمكسورة متحركة، أما المجزوم فساكن غير متحرك، يعني عكس الحركة. تجدوا بعض الكتب هذه يقولك علامة السكون علامة الجزم الحذف، يعني حذف حركة ولا حذف الحرف، اللي هو حرف العلة ولا حذف النون، هكذا. طيب بعد الجواز مش في الباب الجاي، هو باب مرفوعات بعد إن شاء الله. خلص عندنا هذا المهم مراجعته إن شاء الله. نعم نعم. طيب قلنا نبي الإعانة، إن أنت تعرب ونحن نعينك إن شاء الله. بقى تعال اكتب على الصبور، ها تعال اكتب على الصبور. لو كانت بسيطة أنت تعربها بروحك. نعم الأدان كويس إن شاء الله، بإذن الله نخصص له حصة نعربه فيها إن شاء الله بإذن الله. الأدان لا خلاص، هذا المهم رجعناه، المهم الأساس رجعناه إن شاء الله. الفرق